ما الحكم في زوج يرفض أن يشتري أدوات تجميل لزوجته ويقول إن ذلك ليس من الضرورات مع العلم أنها منتقبة؟ وهل أدوات التجميل لا تدخل في الإنفاق على الزوجة؟ يعطيها كما كغيرها من النساء، كأطرابها من النساء، وهذا من المعروف كما قال الرسول خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف.